المقصود بالاتفاق هنا هو الاتفاق الصادر من الفقهاء، والفقهاء عند الأصوليين إذا أطلق فالمراد به المجتهدون، المراد به من بلغ درجة الاجتهاد، يعني من هو أهل للإفتاء. أما المقلد فلا يعتبر داخلا ضمن المجتهدين الذين يعتبر قولهم في انعقاد الإجماع، لأن المقلد لا يعرف الصواب من الخطأ، هو يتبع إمامه أو يتبع مذهبه، ولكن ليست عنده القدرة العلمية على معرفة الصواب من الخطأ. فالعبرة إذن بقول العلماء المجتهدين، أي علماء الفقه دون نكر، على اعتبار حكم أمر قد حدث شرعا، يعني الاتفاق الذي هو إجماع ودليل من أدلة التشريع هو الاتفاق على حكم شرعي، فإذا حصل اتفاق دون حكم شرعي، بمعنى حصل الاتفاق على مسألة لغوية مثلا، أو على حكم عقلي، أو على حكم عرفي، فإن هذا لا يعتبر إجماعا تحرم مخالفته، وإنما الإجماع الذي هو هدى ومخالفته ضلالة هو الإجماع في المسائل الشرعية. ومثل له الناظم بقوله كحرمة الصلاة بالحدث، يعني كحرمة أداء الصلاة حالة وجود الحدث، فهذا حكم شرعي، بل اعتبره بعض الفقهاء، اعتبروا هذا من أسباب الردة، بأن يصلي الشخص وهو عالم بحدثه وعالم بوجوب الطهارة، لأنهم اعتبروا هذا من باب الاستهزاء والسخرية، لكن جمهور العلماء على خلاف هذا. فالخلاصة إذن هي أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده على حكم شرعي، فإذا حصل هذا الاتفاق فهو دليل من الأدلة، لأن الله تعالى يقول في كتابه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فالله تعالى توعد في هذه الآية الكريمة على مجموعة من الخصال، منها اتباع غير سبيل المؤمنين ومخالفة الإجماع كما يقول الجمهور هي من مخالفة سبيل المؤمنين. والإمام الشافعي رحمه الله أول من استنبط حكم الإجماع من هذه الآية الكريمة. كذلك ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جامع الترمذي وغيره أنه قال إن الله لا يجمع أمتي على ضلالة، وفي رواية لا تجتمع أمتي على ضلالة، وهذا يشهد له حديث البخاري الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تقوم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر في هذا الحديث أن الأمة لا تضيع الحق في كل عصر إلى قيام الساعة. فإذا رأينا العلماء قد أجمعوا على حكم في عصر من العصور عرفنا أنه هو الحق، وماذا بعد الحق إلا الضلال. فهذه الأدلة كلها تدل على أن المجتهدين في كل عصر إذا اتفقوا على حكم شرعي فإنه يعتبر إجماعا تحرم مخالفته، كما تحرم مخالفة الآية من كتاب الله والحديث من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة، لا غيرها، إنها معطوفة على الأمة. معنى هذا البيت هو أن الإجماع المعتبر الذي هو دليل وحجة تحرم مخالفته هو الإجماع والاتفاق الصادر من المجتهدين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم دون غيرها من الأمم، وهذا ما يسميه العلماء بأمة الإجابة، يعني الأمة التي صدرت منها الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالإيمان به. ويقابلها أمة الدعوة، وهي الأمة التي وجهت إليها الدعوة، وهذا يشمل الناس جميعا. فالكافر نقول هو من أمة الدعوة لكنه ليس من أمة الإجابة، وإذا أطلق لفظ الأمة فإنما ينصرف إلى أمة الإجابة وليس أمة الدعوة. فالإجماع الذي هو دليل ومعتبر هو الإجماع الذي صدر من علماء المسلمين من فقهاء الأمة الإسلامية لا غيرها من الأمم الأخرى. لو اتفق علماء من الديانات الأخرى من اليهودية والنصرانية على حكم فإن هذا لا يعتبر دليل. لماذا؟ لأن الله تعالى لم يضمن لهم العصمة من الخطأ، لكن ضمن العصمة لمجموع الأمة، الأمة الإسلامية. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على خطأ، إن الله لا يجمع هذه الأمة على ضلالة. المقصود بذلك أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه ميزة اكتسبتها مجموع الأمة من مميزاته صلى الله عليه وسلم، لأنه معصوم عليه الصلاة والسلام، وأكرم الله هذه الأمة بأن أعطاها هذه الصفة. ولكن عندما ينعقد الاتفاق من الجميع لا من الآحاد والأفراد، كل واحد من الأمة ليس معصوما من الخطأ حتى وإن كان عالما مجتهدا، كما قال مالك رحمه الله: كل أحد يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن مجموع الأمة إذا اتفقت الأمة على حكم فإنها معصومة من الخطأ، لا يمكن أن يجمعها الله، وهي الأمة الوسط التي جعلها الله سبحانه وتعالى حج على الأمم الأخرى، لا يجمعها على ضلالة. هذا معنى قوله: واحتج بالإجماع من ذي الأمة لا غيرها إذ خصصت بالعصمة. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله، يعني أن الإجماع الذي هو دليل وحجة لا يختص بعصر دون عصر آخر. فلو انعقد هذا الإجماع في عصر الصحابة فهو دليل وحجة، إذا انعقد هذا الإجماع في عصر التابعين فهو دليل وحجة، إذا انعقد هذا الإجماع في عصر تابع التابعين فهو دليل وحج، إذا انعقد هذا الإجماع في عصرنا هذا فهو دليل وحج. فالإجماع الذي هو دليل لا ينحصر بعصر دون آخر، هذا قول جمهور العلماء، لأن الأدلة الشرعية التي دلت على حجية الإجماع أدلة عامة في كل عصر، لم تخصص بعصر دون آخر، خلافا لبعض الظاهرية الذين خصصوا الإجماع الذي هو دليل بإجماع الصحابة فقط، وهذا تخصيص بلا مخصص. فالأدلة عامة تشمل كل العصور، وإن كان إجماع الصحابة هو أقوى الإجماعات، ولكنه لا يختص بزمن معين. وكل إجماع فحجة على من بعده في كل عصر أقبله. فمتى انعقد الإجماع في أي عصر فهو حجة على من بعده، بل حجة على أهل العصر نفسه، فلا يجوز لهم مخالفة هذا الإجماع، ولا يجوز لكل عصر بعدهم أن يخالفوه، لأنه بمجرد انعقاد الإجماع عرفنا أن هذا القول حق وما عداه باطل، والباطل لا يجوز اتباعه. ثم انقراض عصره لم يشترط، أي في انعقاده وقيل مشترط. هذه مسألة انقراض العصر، هل هو شرط في حجية الإجماع أو لا؟ ومعنى هذه المسألة أن العلماء إذا اتفقوا على حكم، فهل تقوم الحجة بمجرد هذا الاتفاق، أو الحجة تتعلق بانقراض عصرهم؟ المقصود بانقراض عصرهم يعني بموتهم جميعا. فإذا مات آخر العلماء المجمعين يصير الإجماع حجة. وضحت المسألة؟ فانقراض العصر إذا المقصود به الإجماع والاتفاق، هل يكون حجة ودليلا بمجرد حصوله؟ إذا جمعنا الآن العلماء وطرحنا عليهم مسألة، ما تقولون في مسألة الاستنساخ، هل يجوز أو لا يجوز؟ فقالوا مثلا جميعا لا يجوز. هل الإجماع انعقد الآن بمجرد صدور هذا القول، أو أن الإجماع لا يكون دليلا وحجة حتى ينقرض عصر هؤلاء المجمعين المجتهدين ويموت آخر مجتهد منهم؟ هذه صورة المسألة. والناظم ذكر قولين في هذه المسألة، القول الأول صدر به وهو أنه لا يشترط، وهذا قول الجمهور، لا يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع، بمجرد أن يتفق العلماء المجتهدون على الحكم ينعقد الإجماع وتحرم مخالفته. والقول الثاني أنه يشترط، وهذا هو المشهور عند الحنابلة، أن انقراض العصر حجة، بمعنى أنه لا يكون دليلا ولا تحرم مخالفته إلا إذا انقرض العصر ومات آخر المجمعين. ويرجح قول الجمهور أن الأدلة عامة ومطلقة لم تقيد بانقراض العصر، بل إنه يترتب على القول بانقراض العصر عدم انعقاد الإجماع، لأن العادة أنه لا ينقرض عصر إلا وقد وجد مجتهدون في العصر الثاني، وبالتالي لا ينعقد هذا الإجماع ويتسلسل، فلا نجد مسألة مجمعا عليها إلا إذا قامت الساعة، وإذا قامت الساعة لسنا بحاجة إلى الإجماعات. ولم يجز لأهله أن يرجعوا إلا على الثاني فليس يمنع، يعني إذا انعقد الإجماع فلا يجوز لأهله أن يرجعوا عنه. إذا جمعنا مجتهدين في أمة النبي صلى الله عليه وسلم في مؤتمر وطرحنا عليهم مسألة ونازلة من النوازل، واتفقوا جميعا على القول بالجواز أو عدم الجواز، فعلى قول الجمهور وهو أن انقراض العصر ليس بحجة، لا يجوز لهؤلاء المجمعين أن يرجعوا عن هذا الحكم الذي صدر منه. لماذا؟ لأنه بمجرد الاتفاق الذي حصل عرفنا أن هذا القول هو الحق، لأنه لو كان باطلا للزم عليه أن الأمة اجتمعت على الخطأ والضلالة، وهو ما نفاه النبي صلى الله عليه وسلم بنص الحديث السابق. فلا يجوز لهم أن يرجعوا، لأنهم يرجعون عن حق إلى خطأ، والرجوع عن الحق إلى الخطأ لا يجوز إلا على الثاني فليس يمنع. يعني يقول إلا على القول الثاني الذي يشترط انقراض العصر في حجية الإجماع فيجوز. لماذا؟ لأن هؤلاء يرون أن الإجماع لا ينعقد إلا بموت آخر المجتهدين الذين أجمعوا على الحكم، وما دام أنهم لا يزالوا على قيد الحياة فيجوز لبعضهم أن يرجع عن هذا القول، لأن الإجماع لا تحرم مخالفته إلى الآن ما دام العصر باقي. وهذا قول الحنابلة، والأول هو قول الجمهور، وليعتبر عليه قول من ولد وصار مثلهم فقيها مجتهدا. الأصل أن يقول فقيها مجتهدا، لأنه خبر صار، ولكن هذه لغة عربية صحيحة، وهي الوقوف على المنصوب بالسكون، وصار مثلهم فقيها مجتهدا. معنى هذا البيت هو أن بعض العلماء إذا ولد في عصر الإجماع، يعني المسألة مثلا طرأت في زمن الصحابة وتكلم فيها الصحابة وأفتوا فيها بحكم واتفقوا عليه، لكن قبل أن ينقرض عصر الصحابة نشأ مجتهد جديد من التابعين وأدرك عصر الصحابة، كما هو الحال في سعيد بن المسيب والحسن البصري وغيرهم من مجتهدي التابعين. فهل هذا التابعي المجتهد الجديد ملزم بإجماع الصحابة، أو يجوز له أن يجتهد في المسألة وإن أداه اجتهاد إلى مخالفته؟ الجواب مبني على مسألة انقراض العصر، هل هو شرط أو ليس بشرط؟ إن قلنا انقراض العصر ليس بشرط فلا يجوز لهذا المجتهد التابعي أن يجتهد في المسألة أصلا، يعني المسألة بمجرد أن ينعقد عليها الإجماع تخرج عن دائرة المسائل الاجتهادية، كما أن المسألة إذا جاء فيها نص خرجت عن الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص كما يقول العلماء، كذلك إذا انعقد الإجماع فلا اجتهاد مع الإجماع. فهذا قول الجمهور. وإذا قلنا إن انقراض العصر شرط في حجية الإجماع فيجوز لهذا التابع المجتهد أن يجتهد في المسألة، ويجوز له أن يخالف مجتهدين الآخرين. لماذا؟ لأنه صار مثلهم فقيها مجتهدا، له أهلية الاجتهاد والنظر، ولا يجوز له أن يقلد المجتهدين الآخرين. ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. كيف ينعقد الإجماع؟ ذكر هنا أن الإجماع ينعقد في صور ثلاث. الصورة الأولى أن ينعقد الإجماع بقول كل المجتهدين، نعرض المسألة على كل المجتهدين، أو نتصل عليهم في بلدانهم فنقول لهم ما قولكم رضي الله عنكم في كذا، فهذا قال جائز، والثاني جائز، والثالث جائز، وكلهم نصوا على الجواز، هذا يسمى إجماعا قوليا، وهو أقوى صور الإجماع، لأن الفعل محتمل بينما القول غير محتمل. الصورة الثانية الإجماع الفعلي، بمعنى أن نرى كل المجتهدين قد فعلوا هذا الفعل، فهنا المسألة تعتبر إجماعية، ونستدل بالفعل على الجواز عندهم، لأنه لو لم يكن جائزا لما فعلوا. والأصل حسن الظن بالعلماء، أنه لا يفعل شيئا إلا وهو يرى جوازه شرعا. هذا هو الأصل، أن نحسن الظن بأهل العلم، وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. فإذا رأينا عالما عمل شيئا من الأشياء فإننا نستدل بفعله على أن هذا الفعل جائز عنده، إذا لو لم يكن جائزا لما فعله. فهذا يسمى بالإجماع الفعلي، وهو أيضا حجة مثل الإجماع القول، لأن الظاهر من فعلهم هو جواز الفعل، والظاهر كما عرفنا سابقا حجة معتبرة، الظاهر من الأدلة حجة معتبرة، ولا يجوز ترك الظاهر إلى غيره إلا بدليل. وقول بعض: ويحصل الإجماع بالأقوال من كل أهله وبالأفعال. وقول بعض: حيث باقيهم فعل، وبانتشار مع سكوتهم حصل. هذه الصورة الثالثة من الإجماع، وهو ما يسمى بالإجماع السكوتي. الإجماع السكوتي ما هو الإجماع السكوتي؟ قال: وقول بعض، يعني الإجماع يحصل أيضا بقول البعض، حيث باقيهم فعل، يعني ينعقد الإجماع بقول البعض وفعل الآخرين، أو بقول البعض وسكوت الآخرين. أن يقول بعض المجتهدين ويفتي بأن العمل الفلاني لا يجوز شرعا، والآخرون يسكتون على هذا القول وهذه الفتوى الصادرة. فهذه المسألة تسمى بالإجماع السكوتي، بقول البعض وفعله وسكوت الآخرين. نعم، فهذا أيضا ينعقد به الإجماع. لماذا؟ لأن الظاهر من السكوت هو الموافقة، الظاهر من السكوت الموافقة. ونقول الظاهر لأننا لا ننفي الاحتمال الآخر، وهو أنهم سكتوا لأمر آخر غير الموافقة، سكتوا خوفا مثلا، أو سكتوا حياء، أو سكتوا لعدم النظر في المسألة، أو سكتوا لعدم ترجح شيء عندهم. الاحتمالات واردة، ولكن أظهر هذه الاحتمالات هو الموافق. الاحتمالات واردة، ولكن ليس كل احتمال يقدح في الدليل. الاحتمال الذي يقدح في الدليل هو الاحتمال الراجح أو الاحتمال المساوي، أما الاحتمال المرجوح فلا يقدح في حجية الدليل. فنحن نقول: نعم، يحتمل أنهم لم ينظروا في المسألة، يحتمل أنهم سكتوا حياء أو خوفا أو سبب آخر، ولكن الظاهر هو أن سكوتهم دليل على الرضا بهذا القول، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في البكر: وإذنها صماتها. فجعل السكوت والصمت دليلا على الإذن، لأن هذا هو الظاهر مع وجود الاحتمالات الأخرى. وهذا هو قول جمهور العلماء. بعض أهل العلم لم يعتبر الإجماع السكوتي بحجة أن السكوت يحتمل هذه الاحتمالات التي ذكرناها، وبالتالي يكون دليلا مجملا، والمجمل لا يجوز الاستدلال به. نقول: نعم، هذه الاحتمالات واردة، ولكنها ليست على درجة واحدة. الاحتمال الظاهر هو الموافقة، والأصل تحسين الظن بأهل العلم كما عرف، لا نحمل سكوتهم على الطمع أو الرهب أو الحياء إلا بدليل. لكن بشرط أن يبلغ هذا القول إلى المجتهدين الآخرين، هذا شرط مهم، أن تدل الأمارات والقرائن على أن هذا القول الذي صدر من بعض المجتهدين قد بلغ الآخرين. فإذا سمعنا هذه الفتوى من الفقيه فلان على رأس جبل وما عندنا قرينة على أن المجتهدين الآخرين بلغهم هذا القول أو اطلعوا عليه أو تكلموا فيه، فهنا لا ينبغي للإنسان أن يقول أجمع العلماء على كذا، لا ينبغي له هذا، لأن الأصل عدم انعقاد الإجماع، وغاية الأمر أن يقال هذا قول بعض المجتهدين. الإنسان يتحرى في حكاية الإجماع ونفي الخلاف، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: من ادعى الإجماع فقد كذب، وما يدريه لعل الناس اختلفوا. الإمام أحمد لا يقصد بهذا إنكار الإجماع، لأنه هو احتج بالإجماع في مسائل كثيرة، إنما يقصد بهذا أن الإنسان إذا سمع قولا ولم يسمع مخالفه لا ينبغي له أن يتعجل فيقول أجمع العلماء كذا ولا خلاف في المسألة كذا. حكاية الإجماع ونفي الخلاف يحتاج إلى تتبع والاستقراء والتحري. ثم الصحابي قوله عن مذهبه: على الجديد فهو لا يحتج به، وفي القديم حجة لما ورد في حقهم وضعفوه فليرد. هذه مسألة مذهب الصحابي، هل هو حج أو لا؟ يعني إذا أفتى صحابي في مسألة وقال يجوز أو قال لا يجوز، فهل قول الصحابي وفتواه ومذهبه مثل النص الشرعي دليل يحتج به، أو هو قول يحتاج إلى دليل؟ طبعا هذا القول من الصحابي إذا بلغ الصحابة الآخرين وسكتوا صار إيش؟ صار إجماعا سكوتيا. لكن نحن نتكلم عن مذهب الصحابي الذي لم ينتشر ولم يبلغ الآخرين، هل هو دليل مثل الكتاب والسنة والإجماع، أو هو قول يحتاج إلى دليل؟ فذكر الخلاف في المسألة فقال: ثم الصحابي قوله عن مذهبه: على الجديد فهو لا يحتج به. يعني الإمام الشافعي في مذهبه الجديد لا يحتج بأقوال الصحابة، إذا قال بعض الصحابة قولا في مسألة شرعية فهذا القول يحتاج إلى دليل، لأن هذا الصحابي ليس معصوما، ليس مثل النبي عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم قوله وفعله وتقريره حجة، لكن هذا صحابي، والصحابي غير معصوم، يمكن أن يصيب ويمكن أن يخطئ، فلا نجعل قوله مثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مثل قول الله تعالى. والدليل الذي يؤكد هذا أن الصحابة كان يخالف بعضهم بعضا ويرد بعضهم على بعض، وما كان أحدهم يقول أنا صحابي وقولي حجة فلا تخالفوه، حتى وإن كان في الفضل مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنه، ولكن كانوا يخالفونه. ابن عباس رضي الله عنه خالف أبا بكر وعمر جمهور الصحابة في مسائل معروف في الفرائض وفي غير الفرائض. وقوله في الجديد، الإمام الشافعي رحمه الله إذا قيل قال في الجديد فمقصودهم قاله بعد أن سكن مصر، انتقل إلى مصر وسكن فيها، ويقال مذهبه في الجديد. وإذا قالوا مذهبه في القديم يقصدون القول الذي قاله قبل أن يرتحل إلى مصر ويسكنها. والعبرة عند الشافعية بالقول الجديد إلا في مسائل يسيرة معدودة، لأن مذهب الإنسان هو آخر ما قاله في المسألة. فالقول الأول وهو قول الشافعي رحمه الله في الجديد أنه لا يحتج بقول بعض الصحابة، ويطلب لها دليلا. إن كان له دليل راجح فهو حجة لدليله، وإلا فهو قول لبعض المجتهدين مثل أقوال الآخرين. وفي القديم حجة، هذا القول الثاني وهو القول القديم للإمام الشافعي، وهو قول أكثر الفقهاء والأصوليين ومنهم الحنابلة أيضا. فهؤلاء يرون أن قول الصحابي حجة، وعللوا ذلك بأن الصحابة رضي الله عنهم هم أعلم الأمة بكتاب الله وأعلم الأمة بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعلمها بلغة العرب ومقاصد الشريعة، وأتقى الأمة وأصلحها وخيرها. واحتج بعضهم على هذا بحديث أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم. ولكن رده أصحاب القول الأول بضعف هذا الحديث، بأن هذا الحديث ضعيف. ولهذا قال الناظم: وفي القديم حجة لما ورد في حقهم، يعني يقصد هذا الحديث، وضعفوه فليرد، يعني هذا الحديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كونهم أعلم الأمة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولغة العرب ومقاصد الشريعة، هذا لا يكفي في حجية أقوالهم وأن نجعل مذاهبهم كنصوص الكتاب والسنة، وإنما غاية الأمر أنهم أقرب إلى الصواب من غيره. هذه المميزات التي ذكروها تجعلهم أقرب إلى الصواب وبلوغه من غيره من العلماء والمجتهدين، لكن لا يدل على أن أقوالهم مثل قول الله ومثل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجية، لأنهم مجتهدون يصيبون ويخطئون، وهذا قدر مجمع عليه أنهم يخطئون في بعض المسائل. فإذا قال بعض الصحابة قولا أو فعل فعلا فلا يلزم أن يكون صوابا. هذه مسألة مذهب الصحابي. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب بيان الأخبار وحكمها. والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا، منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفادا، وما عدا هذا اعتبر آحادا. فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. وكل جمع شرطه أن يسمعوا، والكذب منهم بالتواطي يمنعوا. ثانيهما الآحاد يوجب العمل، لا العلم لكن عنده الظن حصل، لمرسل ومسند قد قسما، وسوف يأتي ذكر كل منهما. فحيثما بعض الرواة يفقد فمرسل، وما عداه مسند، للاحتجاج صالح للمرسل، لكن مراسيل الصحابي تقبل. كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا، وألحقوا بالمسند المعنعنا في حكمه الذي له تبينا. وقال من عليه شيخه قرا: حدثني كما تقول أخبرا، ولم يقل في عكسه حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازه. هذا الباب يقول فيه الناظم رحمه الله: باب بيان الأخبار وحكمها. وكان الأولى أن يقدم هذا الباب على باب الإجماع الذي سبق، لأن الدليل الأول من الأدلة الشرعية القرآن، ثم السنة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام، ثم الإجماع، ثم القياس. هذا هو الترتيب المعهود عند العلماء. يقول: والخبر اللفظ المفيد المحتمل صدقا وكذبا منه نوع قد نقل تواترا للعلم قد أفاد وما عدا هذا اعتبر أحد. بدأ بتعريف الخبر فقال: الخبر هو اللفظ المفيد المحتمل للصدق والكذب، ويزيد العلماء لذاته. فالخبر إذن هو اللفظ المفيد أو الكلام الذي يحتمل الصدق والكذب. يحتمل الصدق والكذب يعني يحتمل أن يكون مطابقا للواقع ويحتمل أن يكون مخالفا للواقع. كما لو قلت: دخل المسلمون بلاد الأندلس مثلا، فهذا الخبر يحتمل الصدق والكذب، إن طابق الواقع فهو صدق وإن خالف الواقع هو كذب. وقالوا: لذاته، يعني الخبر يحتمل الصدق والكذب إذا نظرنا إليه لذاته، لذات الخبر، لذات اللفظ، يعني بغض النظر عن الأمور الأخرى. لأننا لو نظرنا إلى الأمور الخارجية غير اللفظ فهناك أخبار لا تحتمل الصدق وأخبار لا تحتمل الكذب. أخبار الله ورسوله لا تحتمل الكذب، فهي حق كلها، وأخبار إبليس المعروف بالكذب أو خبر مسيلمة في دعوى النبوة هذا خبر لا يحتمل الصدق. ولهذا قالوا: لذاته، يعني قضية الاحتمال وعدم الاحتمال إنما هو بالنظر إلى اللفظ نفسه لا إلى الأمور الخارجية عن ذلك، حتى يدخل في هذا خبر الله ورسوله. ثم قال: هذا الخبر ينقسم إلى قسمين، إلى متواتر وأحاد. المتواتر قال يفيد العلم، أو بعبارة أخرى ما يفيد العلم، والمقصود بالعلم هنا يعني اليقين، ليس العلم بمعنى الإدراك والمعرفة، إنما العلم بمعنى اليقين. وهذا أمر متفق عليه بين العلماء، أن الخبر المتواتر يفيد اليقين، بمعنى أننا نقطع بصحته ومدلوله، مثل الآية من كتاب الله: فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. نقطع بهذا الخبر ونجزم به ونكذب مخالفه. لماذا؟ لأنه ثبت عندنا بالتواتر. لو جاءنا إنسان وقال: ليس هناك بلد اسمه الشام مثلا أو مصر، ألغى بلدكم كلها، فهذا نكذبه قطعا ويقينا. لماذا؟ لأن هذا الخبر ثابت عندنا بماذا؟ بالتواتر. مئات الألوف من الناس الذين والملايين الذين سافروا إلى تلك البلاد ورأوها، فجاءوا أخبرونا أنهم رأوا بلادا اسمها كذا. وما عدا هذا اعتبر أحد، يعني ما عدا المتواتر الأحد، كل ما ليس بمتواتر فهو أحد. فالقسمة عند جمهور العلماء ثنائية، الخبر عندهم إما متواتر أو أحد، ما لم تتوفر فيه شروط المتواتر فهو أحد. عرفت المتواتر بقوله: فأول النوعين ما رواه جمع لنا عن مثله عزاه، وهكذا إلى الذي عنه الخبر لا باجتهاد بل سماع أو نظر. فإذا الخبر المتواتر هو ما رواه جمع لنا عن مثله لا باجتهاد بل سماع أو نظر. فالمتواتر إذن هو خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى أمر محسوس، خبر جماعة. فخبر الواحد لا يسمى متواتر لأنه لا يسمى جماعة، خبر جماعة يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب يعني لكثرتهم وعددهم لا نتصور في العادة أن يتفقوا على الكذب، وأسندوه إلى أمر محسوس، يعني هذا العدد يروي عن مثله في الطبقة الثانية والثالثة إلى آخر السند، وأسندوه إلى أمر محسوس، يعني مستندهم في هذا الحكم والخبر هو الحس وليس الاجتهاد والعقل والنظر. لماذا؟ لأنه في العادة يمكن أن يجتمع الملايين من الناس على الخطأ في أمر عقلي، كما اجتمع الملايين من الناس من الملاحدة على عدم وجود الله تعالى. لماذا؟ لأنها قضية عقلية. النصارى ملايين وقالوا بالتثليث وهو خطأ عقلي، فالمسألة العقلية يمكن أن يجتمع العدد الكثير عليها، لكن المسألة التي مستندها الحس السماع والنظر هذا الذي يستحيل في العادة أن يتواطأ عليك، وكلهم يقول سمعنا كذا أو رأينا كذا، فالمتواتر إذن متعلق بالمسائل التي مستندها الحس السماع والرؤية والمشاهدة لا المسائل العقلية، لأن المسائل العقلية لا يستحيل في العادة أن يتواطأ العدد الكثير على الخطأ فيه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.